يمي حنا غرد الدون يمي حنا غرد الدون بسم الله تغني الصح لمو فيه ايتها الله يا غيبي سايق الله فرادي يبقى اصل خاطري غير لا تلي حضر فيي اي حلاوة والعد لفارغ الصديق ربي زيد لغيري ويادي ورنا حسد يا ليك شي ما برازي Yeah. Yeah.